بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث إليكم حول أعلام الديار المقدسية، هؤلاء العلماء الذين ولدوا في فلسطين وكانت لهم بفضل الله سبحانه وتعالى قدم صدق في هذه الأرض الطيبة وفي شتى أصقاع الأرض وأقطار المعمورة، الذين ذكرهم العلماء وخلدوا سيرتهم في التاريخ، وكانوا بفضل الله سبحانه وتعالى أهل علم وعمل وعبادة وزهد وجهاد في سبيل الله. حديثنا اليوم أيها الأحبة في الله حول عالم من علماء فلسطين. هذا العالم يعد ويعتبر من العلماء الذين يجهلهم كثير من الناس، وخصوصا في بلادنا المقدسية. هذا العالم هو الإمام القدوة العالم المجاهد أبو بكر محمد بن أحمد الرملي، ويعرف بابن النابلسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان هذا العالم ويكنى بأبي بكر النابلسي عابدا صالحا زاهدا قوالا بالحق، وكان إماما من أئمة الحديث والفقه، وكان في الحقيقة يصوم الدهر كله إلا يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وكان كبير الصولة عند الخاصة والعامة، وكان له هيبة في قلوب الناس حتى في قلوب أهل العلم رحمهم الله تعالى. كان هذا العالم من المحدثين الكبار، قد حدث عن سعيد بن هاشم الطبراني وعن محمد بن أحمد الرملي، وحدث كذلك عن محمد بن الحسن بن قتيبة رحمهم الله تعالى، وحدث عنه. إذن هو سمع من علماء ثم سمع منه علماء، ممن سمع منه وهم من العلماء الأكابر الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، والإمام تمام الرازي رحمه الله تعالى، وعبد الوهاب الميداني، وعلي بن عمر الحلبي. هؤلاء العلماء سمعوا عن هذا العالم، وكان كما ذكرت لكم عالما محدثا وفقيها وزاهدا. الإمام أبو بكر النابلسي عرفت عنه مواقف، وكانت هذه المواقف بفضل الله سبحانه وتعالى مواقف صدق. هذا العالم كان يعيش في فترة دهمتها الدولة الفاطمية، وهي من غلاة الفرق الشيعية الضالة. فحينما دخلت الدولة الفاطمية على القدس وهرب الصالحون والفقراء من البيت المقدس، وكان أعيان دولة الفاطمية يجبرون العلماء على لعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن هرب من هذه الأرض المقدسية أبو بكر النابلسي رحمه الله تعالى، فقد لجأ إلى الشام. فلما نزلها المعز لدين الله الفاطمي فأظهر مذهبه الرديء ودعا إليه، وأبطل التراويح وصلاة الضحى، وأمر بالقنوط في الظهر بالمساجد، وكذلك أمر العلماء والخطباء بسب الصحابة ولعنهم وتكفيرهم على ظهر المنابر، وأجبروا الناس على الفطر قبل رؤية الهلال، وعبثوا في عقيدة المسلمين، وأكثروا كذلك في قتل العلماء وقتل من يخالفهم. استطاع الإمام أبو بكر النابلسي رحمه الله تعالى أن يهرب من ذلك المكان الذي كان فيه أولئك الفاطميين العبيديين. حينما هرب رحمه الله تعالى لحقه أولئك، يعني كان من المطاردين الذين طاردهم العبيديون لهؤلاء العلماء، وكان منهم أبو بكر النابلسي رحمه الله تعالى. استطاع حاكم دمشق أبو محمود الكتامي أن يتمكن من الشام، وبعد أن تمكن من الشام وكان أبو بكر النابلسي قد هرب إليها، قام بالقبض على الإمام أبي بكر النابلسي وأسره وحبسه في رمضان، وحينما حبسه في رمضان جعله في قفص خشب، ولما وصل قائد جيوش المعز إلى دمشق سلمه إليه حاكمها، يعني بعد أن وصل هذا المعز الفاطمي، وهو في الحقيقة ليس معز وإنما هو رجل ظالم ضال والعياذ بالله، ذهب هذا الرجل أبو محمود الكتامي وسلم الإمام أبو بكر النابلسي إلى قائد جيوش المعز الذي كان يذعن هذا القائد لحاكم تلك المنطقة، وحمله إلى مصر. استمعوا أيها الأحبة إلى الحديث الذي دار بين الشيخ أبي بكر النابلسي رحمه الله وبين المعز لدين الله. لما وصل إلى مصر جاء جوهر للمعز لدين الله بذلك العالم أبي بكر النابلسي، فمثل بين يديه، وقف بين يديه وسأله، قال له: بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9. أعيد مرة أخرى، يقول هذا الرجل الذي كان يحقق مع أبي بكر النابلسي، وهذا الرجل هو من أعيان الدولة الفاطمية الغالية والعياذ بالله، قال له: إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9، هل أنت قلت هذا الكلام؟ فقال الإمام النابلسي رحمه الله: لا، أنا لم أقل هذا الكلام. ففرح القائد الفاطمي وظن أن الإمام سيرجع عن قوله الذي هو أبو بكر النابلسي، ثم سأله بعد برهان: فكيف قلت؟ اسمع يا عبد الله، إلى العزة في الحق، إلى الصدع بقول الحق، إلى الثبات على المبدأ، إلى الثبات على العقيدة، إلى مواجهة الظلمة والمجرمين والطغاة. قال الإمام النابلسي بكل قوة وحزم: أنا قلت إذا كان مع فلان 10 أسهم وجب أن يرميكم أنتم أيها الفاطميون 9 أسهم ويرمي 10 كذلك فيكم أيضا. فسأله المعز بدهشة: ولما قلت ذلك؟ لماذا قلت هذا الأمر؟ فقال، يعني أجاب الإمام النابلسي: لأنكم غيرتم دين الأمة وقتلتم الصالحين وأطفأتم نور الإلهية وادعيتم ما ليس لكم. فماذا أمر الخليفة الفاطمي؟ وهو في الحقيقة ليس بخليفة، لكن الحاكم الفاطمي ماذا أمر؟ أمر بإشهار الشيخ في أول يوم، ثم ضرب في اليوم الثاني بالسياط ضربا شديدا مبرحا، وفي اليوم الثالث اسمع، استعان هؤلاء الفاطميون المجرمون من غلاة الشيعة بأحد اليهود وهو جزار يهودي، بعد أن رفض الجزارين المسلمين بأن يفعلوا فعلتهم القبيحة بالإمام أبي بكر النابلسي، لأنهم يعرفون فضله وزهده وعلمه وصدعه بالحق، فذهب هذا الرجل إلى جزار يهودي فاستأجره، فقال للجزار: ابدأ بهذا الرجل وعليك بشق جسمه، ابدأ به وشق جسمه. وفي الحقيقة جاء هذا اليهودي فقام بسلخ جسده من مفرق رأسه حتى بلغ الوجه، فكان الإمام أبو بكر النابلسي يذكر الله ويصبر حتى بلغ العضد. حينما بلغ العضد جاء ذلك السلاخ اليهودي وأخذته رقة عليه، فوكز السكين في موضع القلب، يعني ما كمل شق جسده، وإنما حينما شعر بأن هذا الشيء آلمه مع صبره اليهودي، انظروا، وقع في قلبه رقة على ذلك الإمام، فوكز السكين في موضع القلب فقضى عليه. وأمر الحاكم الفاطمي ذلك الجزار اليهودي بأن يحشي جلده تبنا، وحينما فعلت به هذه الفعل القبيحة قام فجعله مصلوبا، صلبه، وقتل النابلسي رحمه الله تعالى في 63 من الهجرة. إخوة الإسلام والإيمان، نواصل الحديث معكم بإذن الله سبحانه وتعالى عن سيرة الإمام محمد الرملي أبي بكر النابلسي رحمه الله تعالى بعد فاصل قصير، فتابعونا وكونوا معنا. أعلام الأمة فرسان رفعوا راية الأوطان بالعلم وبالخلق، رجحت كفة الميزان، رجحت كفة الميزان. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله، نواصل الحديث عن سيرة الإمام أبي بكر النابلسي رحمه الله تعالى. هذا الإمام كان صادعا بالحق، وهذا الذي نستفيده أيها الإخوة، في الوقت الذي رضى فيه الآخرون لأنفسهم الدنية وباعوا دينهم بدنيا ذلك المجرم فعظموه ومجدوه إلى حد الردة، حتى أن بعضهم قال: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، فكأنما أنت النبي محمد وكأنما أنصارك الأنصار، والعياذ بالله. هذا الرجل يسمونه المعز لدين الله، وهو في الحقيقة ليس معزا لدين الله، بل إنه مذل لأولياء الله وعدو لدود لهؤلاء الصالحين وموال لأعداء الله. هذا الرجل العلماء كما قلت لكم بيّنوا ضلاله وردته، وحينما قتل أبو بكر النابلسي رحمه الله تعالى رثاه العلماء رثاء شديدا، وقال أبو ذر الحافظ عن أبي بكر النابلسي رحمه الله: سجنه بنو عبيد وصلبوه على السنة، سمعت الدار قطني يذكره ويبكي ويقول، كان يقول وهو يسلخ، ذلك الجزار اليهودي حينما كان يسلخ ذلك الإمام أبي بكر النابلسي، كان يقول أبو بكر النابلسي وهو يسلخ: كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وقد حكى ابن السعساع المصري أنه رأى في النوم أبا بكر النابلسي بعدما صلب وهو في أحسن هيئة، فقال له: ماذا فعل الله بك؟ فقال: حباني مالكي بدوام عز، وواعدني بقرب الانتصار، وقربني وأدناني إليه، وقال انعم بعيش في جواري. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه 4000 من عالم وعابد يردوهم عن التردي عن الصحابة، فاختاروا الموت. الله أكبر. هذا مما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن هؤلاء العلماء، علماء وعباد ومن أهل الزهد والصلاح، أمرهم أولئك الباطنيون أن لا يترضوا عن الصحابة بل يكفرونهم ويسبونهم، فاختاروا الموت، فاختاروا الموت. ولهذا كما قلت لكم أيها الإخوة أن هذا العالم في الحقيقة كان من كبار العلماء الذين صدعوا بالحق وقالوا كلمة الصدق التي بفضل الله سبحانه وتعالى خلدت ذكره في التاريخ، وكما يقال ضنت بمثله الأعصار وطنت بذكره الأمصار. قالوا أن هذا العالم من كبار العلماء، هذا العالم من الفضلاء، هذا العالم من المجاهدين، هذا العالم من الصادقين. والذهبي رحمه الله تعالى روى أنه لما خرج الدم من قلبه كتب بعض من كان حوله لا إله إلا الله بدمه، قالوا لأنه كان رجل صادق. إذن هذا العالم في الحقيقة كان عالما ربانيا وكان عالما قويا، وكان هو أيها الإخوة كذلك من العلماء الذين كانوا على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والإمام ابن كثير رحمه الله حينما ترجم له قال له: يقال عنه أبو بكر النابلسي الشهيد، وتنسب عائلة ابن الشهيد في نابلس إليه. طبعا كان يتكلم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في ذلك العصر عن هذا العالم. كان الإمام أبو بكر النابلسي رحمه الله تعالى من العلماء الذين كان لهم دور في نشر العلم ونشر قراءة القرآن الكريم في ذلك الوقت، ووفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يدرس فقه الحديث وإلى أن يدرس شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى. حينما ترجم له كذلك بعض العلماء بيّنوا أنه كان من العلماء الذين كان لهم دور في الزهد، الزهد عن الدنيا. والحقيقة يا إخوة هذا أمر واضح، نرى رجلا يكون عنده صدع بالحق وعدم إرادة لهذه الدنيا وابتعاد عن زخرف هذه الدنيا، فهو في الحقيقة لا بد أن يكون زاهدا. رجل يضحي بدمه، ورجل يضحي بجسده، ورجل أمامه الكثير من ما يستطيع أن يمارسه في مجال التعليم، لكن هو أراد أن يتكلم بكلمة الحق ويقتل لأجلها حتى يثبت على هذا الدين ويثبت كثيرا من العوام الذين كانوا بالفعل ينتظرون كلمة الحق من ذلك العالم الجهبذ العالم الصالح. طبعا الإمام أبو بكر النابلسي رحمه الله تعالى كان كما قلت لكم يسمى الشهيد، وكان العلماء يسمونه شهيد مصر، واستشهد رحمة الله عليه في تلك السنة، وكان رحمه الله تعالى من العلماء الذين رثاهم أهل العلم، يعني ذكروا فيهم قصائد عدة. وقلت لكم قبل قليل أنه قتل في سنة 63 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى وأتم تسليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أيها الإخوة ممن علموا العلم وكان هذا العلم حجة لهم لا حجة عليهم، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.